جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: بماذا يجاب على من يقول أن الترتيب أفعال الوضوء ليس بواجب بحجة أن الواو تفيد مطلق الاشتراك ولا تفيد الترتيب، وأنه بأي صيغة فعل أعضاء الوضوء أدى الواجب الذي عليه؟ الحجة أولا يقولون أنه إدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب، والدليل الثاني فعله عليه الصلاة والسلام، لم يعهد عنه أبدا أنه قدم أو أخر أو غير نظام الترتيب الذي ورد في الآية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: العزل الآن بالطرق الحديثة يجوز على كل أحواله؟ ما تغير شيء، حكم الله باقي إلى يوم القيامة، الشروط التي سمعناها والمقاصد، فإذا اتفقوا الزوجان على ذلك فإنه يجوز بهذه الشروط، يعني سواء حصل عزل أو استعمال حبوب إذا كانت ما تضر شرط، لأن الشيء الذي يضر يحرم استعماله مهما كان، سواء لمنع العادة أو لمنع الحمل، إذا كان يؤثر على صحتها ويضر بها فلا يجوز استعماله. وأما العزل إذا لم يكن قصدهم سيء وهو الفرار من الولد مخافة المجاعة ونحو ذلك فلا بأس به كما سمعنا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الالتفات في الحيعلتين الآن مع وجود مكبرات هل يسن؟ ما أظنه، الله أعلم، لأن القصد والحكمة حسب ما نفهم ونعرف من الالتفات هو أن يذهب الصوت إلى جهات أخرى ليكون أبلغ في النداء. أما الآن في وجود المكبر فإنه لو التفت لصار العكس، ينقطع الصوت وقد لا يخرج كاملا، فلذلك يصمد أمام اللاقطة ليكون ذلك أبلغ، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أذن الأذان عن طريق الإذاعة وكنت في نفس البلد، يعني ممن مخاطب بالإجابة، فهل أردد معه؟ نعم، ما دام أنه مؤذن معتبر، يعني مؤذن أذان شرعي، فهذا إذا كنت لا تسمع أذانا مباشرا فكونك تحتسب وتجيب المؤذن، لا سيما إذا كان مؤذن مباشر، أما المسجل تسجيل هذا ما أدري عنه، أما إذا كان مؤذن مباشر مثل ما يوضع على في أذان الحرمين هذا تجيبه كأنك يعني تسمعه مباشرة، ما في فرق. نعم، أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة يا شيخ. انتهت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.